بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا هنذكر بطريقة سريعة كده صفة العمرة. صفة العمرة، العمرة قد كان العمرة أو العمرة تتكون من ايه؟ ايه هي العمرة؟ إحرام وطواف وسعي وحلق، ما فيش شيء آخر. العمرة هي عبارة عن إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بالنسبة للإحرام، يحرم بالعمرة من الميقات. نتجاوز الإحرام الآن لأن احنا هنأكد على صفة الطواف وصفة السعي. إذن فالإحرام يحرم بالعمرة من إيه؟ من الميقات. ومعنى الإحرام يعني نية الدخول في النسك، نية الدخول في العمرة، نية بدء العمرة. مش ده معنى الإحرام؟ طيب، بقي معنى الآن الطواف. الطواف لو رسمنا مخطط كده للمسجد الحرام، مثلا هذه الكعبة، وهذا المسعى المطاف حوالين الكعبة، تقريبا ممكن نقول ان المسعى يكون بهذه الطريقة. طبعا المسعى اطول من هذا، هنا عشان نكون الصورة واقعية شوية. المسعى اطول من هذا، هنا الصفا وهنا ايه المروة، هنا الحجر الاسود، هنا هيبقى ركن الايه الركن اليماني. في هذه المنطقة بالضبط جنب الحجر بحوالي 2 متر تقريبا او 2 متر ونص باب الكعبة، مش كده؟ الباب في هذا الركن يسمى الركن العراقي، لأنه جهة العراق إلى حد ما. ركن الجهة الأخرى اللي هو في هذه الزاوية يسمى ركن الإيه؟ الشامي، جهة الشام أيضا إلى حد ما، وإن كان ليس بالضبط. ولذلك بعض العلماء يقول إن هذا الركن الرابع هو الركن الغربي، جهة الغرب، جهة أهل مصر وأهل المغرب. إذن هذا الآن الصورة الآن. هنا طبعا في هذه الجهة الحجر، مش كده؟ الحجر في هذه الجهة، هنا تقريبا كده بهذه الطريقة باقي المسجد الحرام. خلاص، هنا هذا المطاف. طبعا في هنا سلالم بتصعد اعلى شويه للطابق، هو الطابق الاول ولكن اعلى من المطاف، مش كده؟ وخلاص، وهذا المصلى اللي هو المسجد هنا. هنا واضح المخطط كده؟ طيب، بالنسبه للطواف، احنا قلنا المعتمر عباره عن عمره احرام وطواف وسعي وحلق. بالنسبه للطواف، أول ما يدخل المعتمر المسجد، السنة الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة. فين باب بني شيبة الآن؟ لا وجود له. ليه؟ قديما المطاف طبعا تم توسعته عدة مرات. قديما المطاف كان صغير، كان هنا فقط المطاف، فكان باب شيبة في هذه الجهة. طبعا احنا قلنا ده الحجر الاسود وبجواره باب الكعبة، هنا مقام ابراهيم، نكتب هنا ايه مقام ابراهيم. هنا تقريبا، هنا تقريبا ممكن نقول كان موجود باب بني شيبة، واضح؟ فباب بني شيبة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام دخل منه لما دخل المسجد الحرام كان موجود الآن في المطاف، هو مكانه الآن في المطاف الآن. لما تم توسعة المطاف تم إزالة هذه الأبواب وتوسع المطاف وتوسع المسجد، واضح؟ فباب بني شيبة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام دخل منه غير موجود الآن، ولا موجود، خلاص غير موجود الآن لأن المسجد توسع الآن فأزيل هذا الباب. ولكن السنة يقابله في هذا الموضع تقريبا في هذا المكان في المسعى باب، هنا يسمى باب السلام، يعني صار مقرر عند الناس ان السنة الدخول من باب السلام. باب السلام طبعا لم يكن موجودا ايام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا رآه الرسول ولا علم عنه شيئا. الرسول دخل من باب بني شيبة، كان بعد المسعى باب بني شيبة قبل الطواف، واضح؟ ولكن نظرا لان باب بني شيبة غير موجود الان فصار ما يقابله تقريبا هو باب الايه؟ السلام. ولكن لا يشترط الدخول من باب السلام، يعني لا نقول ان السنة الدخول من باب السلام، لان باب السلام باب جديد الرسول لم يره ولم يدخل منه. ولكن هو السنة ايه بالضبط؟ لماذا دخل الرسول من باب بني شيبة خصوصا؟ أيوة، أولا لأنه إلى جهة الباب، إلى جهة باب الكعبة، وجهة باب الكعبة هي أشرف الجهات، فالداخل إلى الكعبة يستحب له أن يأتي من جهة الباب لأن جهة الباب أشرف جهة في الكعبة، هذا واحد. والأبواب والبيوت إنما تؤتى من إيه؟ من أبوابها لا من الخلف، لا يأتي الكعبة من الخلف، لا يأتي من جهة الباب أشرف الجهات، هذا واحد. ولأن اللي داخل الكعبة، الرسول لما دخل الكعبة دخل البيت الحرام داخل من أجل الطواف، مش كده؟ اللي داخل من أجل الطواف هيبدأ الطواف من أين؟ من الحجر الأسود، هذا الحجر الأسود. إذن فالمناسب أن يدخل من مكان قريب من الحجر الأسود، لا يدخل من جهة الحجر، واضح؟ ثم يطوف حول الكعبة نصف طواف حتى يصل للحجر، لا، صح ان الانسان يدخل الى الجهة التي يريدها مباشرة، هو يريد الحجر الاسود لبداية الطواف، اذا يدخل على الحجر الاسود مباشرة، واضح؟ فلذلك الرسول دخل من هذه الجهة من باب بني شيبة، لانه اولا في جهة الباب باب الكعبة وهو اشرف الجهات، ولانه قريب من الحجر الاسود فيدخل من الباب الى الحجر الاسود مباشرة فيبدأ الطواف. لكن لو دخل من هنا او من هنا او من هنا او من هنا بعيد عن الحجر الاسود يحتاج ان يدور حول الكعبة حتى يصل للحجر الاسود، فلا يكون اتى بالمقصود، لا هو دخل على المقصود، دخل على الحجر الاسود المقصود. وبالتالي هنا لا نقول ان السنة ان يدخل من باب السلام، ولكن نقول ان السنة ان يدخل من اي باب من الصفا والمروة في هذه الجهة حتى يدخل الى الكعبة من جهة الباب. ممكن يدخل من باب السلام، ممكن يدخل من باب الذي بعده، من باب الذي قبله، هي كلها ابواب متقاربه جدا، واضح؟ وطبعا احنا قلنا ليه هذا، لان باب السلام لم يكن موجودا في عهد الرسول، لم يدخل منه، مش كده؟ لو ان الرسول دخل منه كنا قلنا السنه خلاص ان يدخل من هذا الباب، ولكن لا، السنه ان يدخل من هذه الجهه، من هذه الجهه حتى يوافق فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انه يدخل من جهه باب الكعبه، ويوافق فعل الرسول يدخل قريب من الحجر الاسود يبدا الطواف. والباب الذي دخل منه الرسول لم يكن موجودا الان، لم يعد موجودا الان، باب بني شيبة. طبعا هناك تقريبا باب بجوار باب السلام في هذا المكان تقريبا على ما اذكر كاتبين عليه باب بني شيبة. طبعا لا، هذا ليس باب بني شيبة. ليس باب بني شيبة الذي دخل منه الرسول يعني، واخد بالك؟ سموه باب بني شيبة، سموه أي باب، لكن حتى لا يتصور إنسان لما يقرأ في حديث جابر أن الرسول دخل من باب بني شيبة ويذهب للحرم يجد باب بني شيبة يقول هو ده الذي الرسول دخل منه، لا، باب بني شيبة اللي الرسول دخل منه كان في المطاف الآن، أزيل من زمان، فهي مجرد تسمية. المهم أنه يدخل من هذه الجهة، وعرفنا ليه، يوافق الرسول في المقصد النهائي، يدخل من جهة الباب، واضح كده؟ طيب إذا دخل يبدأ الطواف من أين؟ من جهة الحجر، يستقبل الحجر، يقف مستقبل الحجر بجميع جسمه، بهذه الزاوية ويقول بسم الله والله أكبر. إذا استطاع أن يستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه هذا أكمل، لم يستطع يشير إليه فقط هكذا ويقول بسم الله والله أكبر ويبدأ في الطواف. يجعل الكعبة على يساره ولا على يمينه؟ قطعا على يساره، ويبدأ في الطواف. يبدأ في الطواف من الحجر، يصل لركن اليماني، يصل لركن الشامي، يصل لركن العراقي أقصد، يصل للشامي، يصل لليماني، ثلاث أرباع الطواف. ليس هناك ذكر محدد، ممكن يقرأ قرآن، يستغفر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله والشيء القدير. إذا كان وقت صباح أو مساء يقول أذكار الصباح والمساء، يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعو الله تعالى بأي دعاء، المهم يذكر الله بأي ذكر. إنما جعل الطواف البيت لإقامة ذكر الله، رواه الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث وحسنه الترمذي. إذا وصل إلى الركن اليماني فالمشروع في الركن اليماني الاستلام فقط، مش التقبيل ولا الإشارة ولا التكبير ولا التسمية ولا أي شيء آخر. المشروع فقط إيه؟ الاستلام فقط. إيه هو الاستلام؟ المسح باليد اليمنى بس، مش اليسرى. الاستلام باليد اليمنى لأنه يشبه المصافحة، والإنسان بيصافح باليمنى ولا باليسرى؟ باليمنى. فيمسح الركن اليماني بيده اليمنى، مسح مش وضع. لو وضع يده هكذا ده مش استلام، لازم يمسح، هذا الاستلام. يستلم الركن اليماني بدون زحام بدون مدافعة، ثم يكمل الطواف. بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود هذه المسافة، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكررها مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة على حسب شدة الزحام حتى يصل إلى الحجر الأسود، وبهذا يكون أتم أول شوط. إذا وصل إلى الحجر الأسود يستقبل الحجر الأسود، إذا استطاع أن يستلمه ويقبله هو الأفضل، إذا لم يستطع يشير إليه فقط ويقول الله أكبر، التسمية في أول شوط فقط، يقول الله أكبر ثم يطوف كما فعل في الشوط الأول، يدعو الله تعالى ويستغفر ويكبر ويهلل ويسبح ويقرأ القرآن ويصلي على الرسول، يدخل بأي شيء حتى يصل للركن اليماني فيقول إيه؟ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يستقبل الحجر، يبقى كده أتم شوطين، وهكذا حتى يتم سمعة إيه؟ أشواط. يستلم الركن اليماني في كل شوط، كما يسجد برضه ويستلم يروح حجر الأسد في كل شوط إذا استطاع، بدون زحام بدون مدافعة للناس بدون أذية للناس. طيب، السنة في هذا الطواف بالنسبة للمعتمر أو طواف القدوم المفرد والقارن الاطباع، يكشف الكتف الأيمن للطباع، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. عارفين الرمل يعني إيه؟ يعني يسرع الخطوات ولكن يقارب الخطوات في نفس الوقت، لأن اللي بيسرع الأصل إنه بيسرع بيفتح رجليه مش كده؟ لا، الرمل طريقة مشي معروفة عند العرب، يسرع ولكن يقارب الخطوات، يضيق الخطوات، لا يفتح رجليه في المشي. هذه طريقة الايه؟ الرمل. فالرمل إذن ليس جريا، مش جري، ما بيجريش، لا هي مشي ولكن مشي سريع مع مقاربة الخطى، هذا الرمل. يرمل في كم شوط؟ ثلاثة فقط. الاطباع في كم شوط؟ في السبعة. طيب، إذا أنهى الطواف، إذا أنهى الطواف بعد الطواف في صلاة ركعتين خلف المقام، يذهب إلى المقام ويقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيذهب خلف المقام، يجعل المقام أمامه بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. إذا كان المطاف خاليا في غير أيام المواسم يصلي خلف المقام مباشرة، إذا كان في أيام المواسم في رمضان مثلا أو في رجب يبقى زحمة، أيضا في حج يبقى زحمة، لا يستطيع أن يصلي خلف المقام، يبتعد خلف المقام على قدر ما يستطيع إن شاء الله حتى يصل إلى آخر الصفة، إلى أول الصفة المسعى، ويصلي ركعتين بحيث يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا، ويصلي ركعتين، فلا يأتي في وسط المطاف في الزحام ويصلي فيؤذي الناس الذين يطوفون ويؤذي نفسه أيضا، لا يستطيع أن يخشع في الصلاة ولا أن يصلي، ينشغل بالناس الذين موجون أمامه، فيصلي ركعتين خفيفتين بقول الكافرون وقل الله أحد ثم ينصرف. إن استطاع بعد ركعتين أن يعود مرة أخرى إلى الحجر ليستلمه فعله رسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم يستطع بسبب الزحام خلاص يخرج إلى الصفا مباشرة ويقرأ إذا اقترب من الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله. أيضا الرسول خرج إلى الصفا من باب الصفا، وباب الصفا كان موجود أيضا في هذا المكان داخل المطاف الآن، واضح؟ كان باب داخل المطاف الآن يخرج منه إلى الصفا، إلى جبل الصفا، وهذا الباب الآن موجود؟ لا خلاص أزيل الآن. فالمقصود أنه يخرج إلى الصفا من أي مكان قريب من الصفا، وهذا هو الموجود الآن. سيخرج من الصفا إلى الصفا من أين؟ أي باب موجود الآن سيخرج إلى الصفا. يخرج إلى الصفا، إذا اقترب من الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه الآية تقرأ في أول شوط فقط، إذا اقترب من الصفا فقط في أول مرة، وليس كل ما اقترب من الصفا أو المروة رايح جاي يقرأ هذه الآية كما يفعل بعض الناس الآن، لا، هي في أول مرة فقط. ثم يصعد على الصفا، يبقى الصفا، والسنة أن يستقبل الكعبة وينظر إليها، وهذا متعذر صعب الآن على الصفا إلا من هذا الموضع، طرف الصفا اللي على الشمال ناحية الكعبة، هذا المكان لو وقف في هذا المكان يستطيع أن يرى الكعبة من خلال الأعمدة في المسجد الحرام، ما بين الأعمدة كده ممكن يشوف الكعبة، لكن لو وقف في أي مكان آخر في الصفا مستحيل يرى الكعبة خلاص، واضح؟ فالذي يذهب للعمرة يحرص أن يقف هنا في طرف الصفا على الشمال، هنا سلم بينزل على المسجد يقف فوق هذا السلم فيرى الكعبة من خلال الأعمدة، هذه السنة، فيقف في هذا المكان ويستقبل الكعبة ويرفع عليه ويقول الدعاء الوارد، الذكر الله أكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يقول الذكر مرة أخرى، التكبير 3 مرات، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ويدعو مرة أخرى، ثم يقول الذكر مرة ثالثة، وينزل إلى المروة مباشرة. يبقى الذكر يقال كم مرة؟ 3، والدعاء 2. ولم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء معين في هذا المكان، فالإنسان يدعو ما شاء، حفظ عنه الذكر فقط، أما الدعاء فلم ينقل أن الرسول بماذا دعا في هذا المكان، فيدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة. طيب هنا بدأ السعي الآن، ينزل إلى المروة، بعد ما ينزل من الصفا مباشرة، يعني بوظنا الرسمة شوية فإحنا هنتجاوز شوية، المفروض أن بعد الصفا مباشرة بمسافة قصيرة يوجد العلامين الأخضرين، طبعا احنا بعدناهم شوية عشان بس يبانوا من الرسمة، وإلا هما قريبين جدا من الصفا، قريبين جدا من الصفا، علامة خضرة يعني عمود أخضر مثل هذا محيط بالضبط نفس القمر كده، محيط بالصفا بالضبط كده، محيط بالمسعى، ملونينه أخضر، لونه أخضر ماشي، وعليه لمبات خضرة، لمبات نيون خضرة، وبعدين حوالي يمكن 30 أو 40 متر تقريبا أو 50 متر، نسيت المسافة تحديدا، عمود زيه لون أخضر أيضا وعليه لمبات خضرة، بيسموه العلم الأخضر يعني علامة خضرة، اللي هو كان قديما وادي اللي مشروع فيها السعي الشديد، السعي الشديد الجري، يعني يجري الإنسان في هذا المكان. ده بقى خلاف الرمل، الرمل حوالين الكعبة مش جري، ماشي سريع بخطوات ضيقة، لا هذا جري، جري اجري ما استطعت، افتح رجليك ما استطعت، هذا الجري اقتداء هاجر أم إسماعيل لما كانت تسعى سعيا شديدا في هذا المكان، وذكرنا قصتها عند شرح كتاب الحج. طيب يسعى سعيا شديدا في هذا المكان، وهذا السعي كما الرمل خاص بالرجال، النساء لا سعي عليهن. طيب بعد السعي الشديد خلص المسافة يعمل ايه؟ يمشي مشيا معتادا، يمشي مشي معتاد حتى يصل إلى المروة، يصعد على المروة، يستقبل الكعبة. هنا للأسف مش ينظر إليها، الرسول نظر إليها لأن لم يكن هناك مباني زمان. الآن جدار المسعى، جدار المسعى وجدار المسجد الحرام جدارين يمنعوا الرؤية، مستحيل مستحيل، مش صعب، مستحيل يرى الكعبة من عند المروة، مستحيل. مش كده شخاني ولا ايه؟ مستحيل. لكن احنا قلنا من عند الصفا، لو شمال الصفا ما بين الأعمدة كده ممكن، صعبة شوية لكن ممكن هيشوف أجزاء من الكعبة، لكن من عند المروة خلاص مفيش. جدار الصفا، جدار المسعى سادد، وجدار المسجد كمان سادد، كمان جدارين، فمستحيل يرى الكعبة. الأذان يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن يسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى المروة، يستقبل الكعبة، لا يستطيع أن ينظر إليها متعذر، ولكن يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول ما قاله من الذكر على الصفا، يعني هيكبر ثلاث مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وبعدين يدعو، وبعدين يقول الذكر مرة أخرى، تكبير ثلاث مرات ولا إله إلا الله وحده إلى آخر الذكر، وبعدين يدعو، وبعدين يقول الذكر مرة ثالثة وينزل إلى الصفا. يبقى الذكر يقول ثلاث مرات والدعاء مرتين، ينزل من المروة إلى الصفا. إذا وصل إلى نفس المسافة ما بين العالمين الأخضرين، إذا وصل إلى نفس المسافة يسعى سعيا شديدا أيضا. إذن فمسافة السعي الشديد بيسعى فيها في الذهاب والإياب، مش كده؟ حتى يصل إلى الصفا. طيب إذا تجاوز المسافة بيمشي مشي معتاد حتى يصل إلى الصفا، فيرخى الصفا ويستقبل الكعبة وينظر إليها ويرفع عليه ويقول الذكر والدعاء مرة أخرى وينزل إلى المروة، وهكذا. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط. هو سيبدأ من الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، فسيبدأ من إيه؟ من الصفا. يبقى هينتهي فين؟ ولا هيبدأ هينتهي في الصفا برضه؟ لا، هينتهي في المروة، هينتهي في المروة. في نهاية الشوط السابع عند المروة خلاص لا يقف فوق المروة ويستقبل الكعبة ويدعو ويرفع يديه، لأن السعي انتهى، والدعاء يكون في أثناء السعي لا بعده. وبالتالي الوقوف على الصفا والمروة هيكون كم مرة؟ سبعة ولا ثمانية؟ سبعة في أول كل شوط، في أول كل شوط، ولا في آخر كل شوط؟ في أول كل شوط. فهيقف سبع مرات في أول كل شوط، الشوط الأخير لا يقف في آخره لأن السعي انتهى. إذا وصل إلى المروة في الشوط الأخير انتهى السعي، خلاص ينصرف، لا يستقبل القبلة ولا يقف ولا شيء، وبهذا يكون أتم الايه؟ السعي. إذا أتم السعي لم يبقى عليه إلا الايه؟ الحلق أو التقصير. الأفضل أن يحلق بالموس ويقوم مقام الحلق بالموس، الآن الحلق بالمكنة على أقل درجة ليزيغه، هذا يقوم مقام الحلق بالموس ويأخذ ثواب الحلق إن شاء الله. إذا أراد أن يقصر بالمقص جائز، ولكن الرسول عليه السلام دعا للمحلقين ثلاث مرات، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، وقال في الرابعة وللمقصرين. فإذا قصر شعره جائز، وإذا حلق فالحلق أفضل وأكمل. وبهذا تكون تمت مناسك العمر، ولكن ينبه على أن الحلق أو التقصير لابد أن يكون شامل لجميع الرأس، لا يقتصر كما يفعل بعض الناس، يأخذ يعني يضرب بالمقص هنا ويضرب بالمقص هنا ويضرب بالمقص هنا ويكون يقول أنا قصرت الآن. لا، لو أراد أن يقصر يقصر من جميع الرأس، لا يقصر فقط من بعض جوانب الرأس ويقول كفاية، لا، لابد أن يكون التقصير من جميع الرأس، كما أن الحلق أيضا لابد أن يكون من جميع الرأس، ولا يحلق جزء ويطلق جزء.